لنا إن مضى التوبة وشروطها، أن الإنسان يجب عليه أن يكون تائبا لله تعالى دائما وأبدا، وأن لا يتأخر عن التوبة ولو دقيقة واحدة، لأنه لا يدري متى سيكون أجله، اليوم أو غدا أو بعد ساعة أو ساعتين. الله سبحانه وتعالى نادى المؤمنين بأن يتوبوا جميعا، وهكذا كما قلنا سابقا أن التوبة واجبة على كل إنسان، سواء كان مؤمنا أو كان كافرا، يجب عليه أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يقبل عمله إذا كان صالحا. الآيات في ذلك كما تقدمنا كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أمته على ذلك، خبر عن نفسه بأنه يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة أو 70 مرة، هو ليس عليه ذنب، إنما هو تشريع لأمته لأن يكونوا مقتدين به صلى الله عليه وسلم قولا واعتقادا وعملا. فعلينا جميعا أن نكون تائبين راجعين إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يحب التوابين، والتائب هو الراجع إلى الله سبحانه وتعالى والنائب إليه بكل أعماله، سواء كان العمل لله سبحانه وتعالى أو كان لإنسان بأي عمل كان، يريد أن يكون مخلصا بذلك حتى يحول الأجر من صاحب العمل والثواب من الله سبحانه وتعالى. وقلنا سابقا أيضا أن التوبة عامة لكل إنسان، ولكن أنتم أيها الحجاج تتجه إليكم أكثر وأكثر وآكد وآكد، لأنكم خرجتم من دياركم ذاهبين إلى الله سبحانه وتعالى مستقبلين عفوه وغفرانه. إذا كان كذلك، إذا عليكم بالإخلاص لأعمالكم التي تتجهون بها إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كانت صلاة أو كان ذكرا أو قراءة قرآن أو ما أشبه ذلك، لأن الحاج عليه أن يكون ملازما لذكر الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا لا يفتر، لأنه في عبادة من حين ما خرج من بلده إلى أن يعود هو في عبادة الله وحده لا شريك له متجها إليه. وإن كان الذكر عام لكل إنسان، فأن يذكر الله سبحانه وتعالى صباحا ومساء وأبدا بدون عدد وبدون أي حساب، أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز لأننا نكون دائما نسبحه ونزيه ونذكر الله ذكرا كثيرا، لا قيد في ذلك ولا حساب، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يجمع لك جميع ما قلته. وأكد يقول عليه الصلاة والسلام كل كلام ابن آدم له عليه لا له إلا ذكر الله وما والاه، يعني ما كان ذكرا لله سبحانه وتعالى فهو لله، وما كان تابعا للذكر من الأعمال الصالحة هو لله، والباقي على الإنسان. إذن لا يشغل الإنسان نفسه بكلام ولو كان مباحا لأن الكلام الذي لا فائدة فيه يذهب سدى، ولا يبقى إلا ما كان لله وحده لا شريك له من ذكر، من تلاوة قرآن وتسبيح وتهليل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، والباقي يكون إما مباحا لا قيمة له للإنسان، وإما أن يكون حراما فعلى الإنسان. إذن علينا جميعا أن نحافظ على ما كان لله وحده لا شريك له، ونجتهد في ذلك دائم أبدا. لهذا كان عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بأن يكون لسانهم رطبا في ذكر الله، ولكن ليس المراد اللسان فقط، القلب هو الأساس للذكر، إذا كان القلب صالحا صلح الذكر، وإن كان فاسدا فسد الذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب الصالح يأمر اللسان بالصلاح، وهكذا يأمر جميع الجوارح بالصلاح، وإذا كان فاسدا يأمر بالفساد. وهكذا الإنسان أن يلازم في قلبه أولا الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يخالفه أمرا ولا نهيا، ويعتقد أنه لا يتبع إلا هو عليه الصلاة والسلام لا غيره، وأن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، وما كان من غيره فإما أن يوافق شرعه فهو صحيح، وإما أن يخالف شرعه فهو باطل. وإن كان أي عمل، فقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، لا يقبله الله سبحانه وتعالى. والله تعالى لا يقبل إلا ما كان صالحا، لقوله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والطيب ما كان موافقا ومشروعا لشرع، كان مشروعا شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فهو طيب، وما كان غير مشروع فليس بطيب. وإن كان الإنسان يلازمه دائما أبدا لا يقبله الله سبحانه وتعالى ما دام هو غير مشروع. وهكذا الصالح العمل الصالح يرفع سبحانه وتعالى. والصلاح كما يقول علماء له ثلاث شروط: الأول أن يكون على أساس الإيمان ليخرج عمل الكافر، لأن الكافر يعمل ولكن لا إيمان له. والثاني أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى ليخرج عمل المنافقين، إن المنافقين يعملون ولكن بغير إخلاص. والثالث أن يكون موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاث شروط ذكرها العلماء، إذا نقص منها شرط واحد لا عمل ولا صلاح. لأن الصالح هو الذي شرعه الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان قولا أو اعتقادا أو عملا، فكل ذلك لله وحده لا شريك له، وأما غيره فلا يقبله الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والشرك هنا كما قال العلماء هو الريع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أخو ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: الريع، هو أصغر صغير، ولكن عند الله قد يكون كبيرا، ولكن بالأعمال الصالحة إن قصد به الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى وأخلص له في ذلك العمل قبله الله سبحانه وتعالى ورفعه إليه. وإن لم يكون موافقا لذلك ولا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى فهو باطل. وكما قلنا كعمل المنافقين، كانوا يعملون وكانوا يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملوا وصلوا وصاموا وزكوا وحجوا بل وجاهدوا في سبيل الله، ولكن ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم أسرع الناس في جهنم لعدم إخلاص لله وحده لا شريك له. فالإخلاص هو الأساس للعمل الصالح. إذا إنسان نوى نية صالحة وأخلص العمل لله وحده لا شريك له هو صحيح عند الله، يقبله الله سبحانه وتعالى، وإلا لا قيمة له عند الله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة يجعله الله كهباء منثورا، هباء منثورا لا قيمة له عنده سبحانه وتعالى، لأنه غير مشروع، وما كان غير مشروع لا يقبله الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا بقوله: وإياكم ومحدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والمحدثات هي ما أحدث في الدين من ذكر أو تسبيح أو صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صلاة نافلة أو ما أشبه ذلك. لو كان الصلاة أو الصيام غير مشروع أتعب الإنسان نفسه بدون ثواب وبدون راحة، يعني لا أراح نفسه في ذلك ولا وجد ثوابا في معنى، لأنه عمل غير مشروع. وإذا كان العمل غير مشروع فهو باطل عند الله سبحانه وتعالى وعند النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كما تقدمنا قول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. والله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم مشرعا لنا عن وحي منه سبحانه وتعالى، فمن اتبعه فهو المطيع ومن عصاه فهو المخالف ولا يدخل الجنة أيضا. يقول عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن أبى يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولله الذي يأبى أن يطيع الله سبحانه وتعالى إنما هو مثل الشيطان، فالشيطان أبى أن يسجد لله سجدة واحدة فأبى واستكبر وكان من الكافرين. والمؤمن إذا كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصلي ولا يصوم فهذا قوله لا ينفعه بشيء أبدا. لو قال لا إله إلا الله ألف مرة في اليوم، ما دام هو لا يطيع الله سبحانه وتعالى لا بقوله ولا باعتقاده ولا بعمله، فقوله هذا سدى لا ينفعه. لا بد إذن من تطبيق قولك لا إله إلا الله بأن تنفي جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، لا تعلق قلبك بمخلوق لا بدعاء ولا بنداء ولا باستغاثة ولا باستعانة، بل لله وحده لا شريك له، لا تدعوه إلا هو سبحانه وتعالى، ولا تستغيث إلا به، ولا تستعين إلا به، ولا تعتمد في أمورك كلها إلا عليه، وهكذا لا تشرك معه شيئا في عبادتك أبدا. ولهذا يقول سبحانه وتعالى من حيث القدسي من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه، لا يقبله الله أبدا. ماذا جعلت مع الله إلها آخر تتعلق به أو تشرك مع الله في الأعمال بأن تصلي لله تعالى وتدعو غيره، تصوم لله تعالى وتستعين بغيره، تحج حجة لله وحده لا شريك له وقلبك معلق بغيره إذا هذا كل باطل، لا يقبله الله سبحانه وتعالى لأنك جعلت مع الله إلها آخر بأن ينفعك أو يضرك أو يعطيك أو يمنعك. فهذا الذي ذكره سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله ادعوني أستجب لكم، لا تدعوا غيره، ادعوني أستجب لكم. ثم ذكر أن الذين يستكبرون عن عبادته وهو دعاءه سبحانه وتعالى سيدخلون جهنم داخلين صاغرين ذليلين، حيث أنهم أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى ودعوا غيره. والله أمرهم بأن يستعينوا به بقول إياك نعبد وإياك نستعين، فعبدوا غيره بدعائه واستعانوا بغيره. وهكذا يقول سبحانه وتعالى إن تستغنوا ربكم فاستجاب لكم، فالاستغاثة لله وحده لا شريك له وهي عبادة له لا يستحق إلا هو سبحانه وتعالى. وهكذا جمع العبادات من أوامره ونواهيه، لأن طاعة الله سبحانه وتعالى ليس خاصة بالصلاة والصيام أو أنها في الحج والعمرة، لا، بكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى هو عبادة. فمن أتمر بأمر الله وامتثل فقد عبده، ومن انتهى بنهي الله وابتعد عن المعاصي فقد عبده، لأنه قد أمر بما يطيع بما يطاع ونهى كذلك عما يعصى. فمن امتثل فهو المسلم الصحيح الصادق الإيمان، لأنه مستسلم ومنقاد بأمر الله ونهيه، ومن لم يستسلم فليس بمطيع. والآية في القرآن بهذا كثير جدا، بين الله سبحانه وتعالى أن المؤمن هو الذي يؤمن بجميع آياته سبحانه وتعالى وبجميع أحكامه من أوامر ونواهي. فيقول سبحانه وتعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، ليس سجود التلاوة، أي آية تطلع عليك تسجد؟ لا، إنما أي آية فيها حكم الله من أمر أو نهي تدعن وتستغفر وتخضع وتذل وتستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. لهذا قال سبحانه وتعالى وسبحوا بحمد ربهم ونزهوا عن كل نقص وعيب، لأن العاصي لم ينزه الله سبحانه وتعالى، بل يستهزئ بالله، الله ينهاه ويرتكب المعاصي، الله يحرم على المعاصي وهو يرتكبها، وكأنه يجعل الله تعالى مع الله لا قيمة له عنده، ويتبع الشيطان حدو المدة بالقدس. ولهذا نزه نفسه بقوله سبحانه عما يشركون، وسماه شركا. والشرك بالله سبحانه وتعالى هو أن تجعل مع الله ندا، كما قال عليه الصلاة والسلام أظلم الظلم، الظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى، أو أن تجعل لله ندا وهو خلقه. الخالق هو الله وحده لا شريك له، إذن هو المعبود، كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم أرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا يجعل الله ندا ولا مثيلا ولا نظيرا، يعني أن تقول أن هذا ينفع أو يضر، أو أن هذا بجنب الله كما يقول كذب الناس بجنب الله ومع الله، وكأن الله عاجز حتى يأتي معه واحد يعطيك أو يمنعك. هذا لا يجوز للإنسان أن يقول هذا القول، يعني أنت قلت لا إله إلا الله، إذا الذي عن مع الله إله آخر أبدا. فلا إله معنى أنك تنفي عن الله جميع الآلهة، أي كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى فهو إله، ومن كان كذلك إذا فقد جعل مع الله إله آخر. والله تعالى كما قلنا في الآية يبين على أن الإيمان هو الاستسلام والانقياد والامتثال، كما وصف الله المؤمنين في سورة الفرقان بقوله: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي لم يخروا عليها يخضعوا ويذلون عميم أو يصم. لا، الفاسق والكافر يخر ولا يبالي في أمر الله ولا نهي، بل يكون أعمى وأصم، لكن المؤمن لا، يكون على خلاف ذلك، يكون سميعا ويكون بصيرا، يسمع لكلام الله سبحانه وتعالى ويفهم كلامه ويعبده كما أمره سبحانه وتعالى، سواء كان أمرا أو كان نهيا. الآية كما قلنا عامة في كل مؤمن صالح يعبد الله سبحانه وتعالى، ولهذا وصفه أيضا بسورة الفرقان بأنه لا يدعو مع الله إلها آخر، قال: ولا يدعون مع الله إلها آخر. والإله هو المألوف بمعنى المعبود، لا يدعون مع الله أبدا مهما كان، ولهذا وصفهم بأوصاف كثيرة في القرآن العظيم، يعني ما دخلوا الجنة وتذكروا أعمالهم الصالحة مع الله سبحانه وتعالى بأنهم كانوا بأهلهم مشفقين، وكانوا أيضا كذلك يقول إيه: لا إله إلا الله، لا يدعون مع الله إلها آخر، إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم، ندعوه ما ندعو غيره، ولا نستغيث بغيره ولا نستعين بغيره. وهذا على كل حال الإنسان يجهل حق الله سبحانه وتعالى ويجعل مع الله إما وليا وإما نبيا وإما جنيا أو إنسيا أو شجرا أو حجرا يساعده مع الله سبحانه وتعالى، وهذا خطر عظيم وخطر على الإنسان إذا كان مسلما، قد يكون مرتدا نعوذ بالله من ذلك بانحرافه إلى غير الله باتباع الشيطان واتخاذه وليا من دون الله سبحانه وتعالى، لأن الشيطان ولي للفاسقين لا للمؤمنين. إن الله تعالى يقول: إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، لا يمكن المؤمن بالله أن يكون وليه الشيطان، بل يكون وليه الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى ولي المؤمنين والمؤمنون أولياء الله سبحانه وتعالى. فكل مؤمن متقي الله سبحانه وتعالى فهو ولي من أوليائه، فالله تعالى يحبه ويقربه إليه حيث أنه أفرده بالعبادة ولم يجعل معه إلها آخر. لهذا قال لقمان لابنه وكان يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم، أظلم الظلم الشرك به، حيث أنه أخذ حق الله بغير الله. فالله أمر الإنسان أن يدعوه دعا غيره، أمر الإنسان أن يستغيث به استغاث بغيره، أمر الإنسان بأن يستعين به استعان بغيره، أمر الإنسان بأن يكون عابدا متجنا لأن يذبح له فصلي ربك وانحر ذبح لغيره. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله معظما له مع الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فهو على كل حال قد يكون كافرا وقد يكون مشركا، والشرك يؤدي الكفر بالله سبحانه وتعالى. كما قال الحديث هنا: لعن الله من ذبح لغير الله. لهذا قال النبي رحمه الله الشيخ مسلم في هذا الحديث أن الذبح لغير الله إن كان مسلما فهو مرتد، لأنه عظم غير الله سبحانه وتعالى. وهكذا يقول نص عليه الشافعي رحمه الله وجميع أصحاب الشافعي، فعلى هذا الإنسان لا يعلق قلبه لغير الله أبدا. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. سبب ذباب ليس شاة وليس كبشا وليس بقرة وليس جملا. فكيف إذا كان من هذه الأنواع؟ جبال. مر رجلان على صنم وكان لا يمر أحد على هذا الصنم إلا يقرب له قربان. فهذان الرجلان طلب منهما أن يقرب شيئا لهذا الصنم تعظيما له. فقال أحدهم ما عندي شيء، وليس معي شاة وليس معي وأن وليس معي أي شيء، قالوا قدم ولو جبابة. هو استزهرها وكأنها عبارة عن لا شيء قيمة لها، أخذ الذباب وتبعه وقدمه للصنم ومشى. فقال الثاني قدم، قال لم يكن يقدم إلا لله وحده لا شريك له، لا يمكن. ذبابة كأخيه، قال لا يمكن، الذبابة مخلوق، فكيف يقدمها لحجر أو لشجر أو لقبر أو لشجرة أو إلى آخره؟ قتلوه. هذا دخل الجنة والأول دخل النار بسبب ذبابة. فكيف إذا ذبحنا كبشا أو غنشاة أو بقرة أو جملا؟ كما فعلوا كثير من الناس الآن يذبحون لغير الله، إما للجن أو للإنس أو للأسياد أو للأحجار، هذه كلها لغير الله سبحانه وتعالى، وكل مخلوق هو غير الله. وكما تعرفون أيضا في المناسبات، في الموالد أو في الحضرات أو في الرجبية أو في المعراج أو في الميلاد أو في الشعبانية، ما بحاجة صدق ولا السنة إلا بهذا الله. هذا صدق غير الله سبحانه وتعالى، ليس لله. فمن كان لغير الله سبحانه وتعالى إذن هو باطل وهو ملعون في نص النبي عليه الصلاة والسلام، لعن الله من ذبح لغير الله. فغير الله سبحانه وتعالى عام بكل مخلوق، ليس خاص بمخلوق دون مخلوق، لا نبيا ولا رسولا ولا جن ولا إنس ولا ملك ولا أي شيء ولا شيء ولا حجر. فمن ذبح لغير الله سبحانه وتعالى فيستحق اللعنة من الله سبحانه وتعالى. وهكذا اللعنة كما تعلمون هو بعد ما يلعن عن رحمة الله سبحانه وتعالى. والله تعالى لعن إبليس وأنه جعل اللعنة دائما وأبدا إلى يوم الدين. فمن يحب أن يكون كإبليس ملعون دائما أبدا؟ ما في حد يحب هذا. ولكن الجهل بحق الله سبحانه وتعالى جعل الناس يتقربون إلى غير الله بهذه الأشياء. قلنا في الحديث أنه ذبابة صغيرة لا قيمة لها، ما دمه عظم غير الله بذبابة فهو كافر بالله. لهذا يقول أبو حنيفة رحمه الله من قدم بعيد من أعياد النصارى بيضة كفر بالله. يعني بعض النصارى أو اليهود عنده أعياد كما تعلمون، هذا له ميلاد وهذا له وفاة وهذا كذا وهذا كذا، إذن يجعلون أعيادا إما شهرية وإما أسبوعية وإما سنوية كما هو الآن حي المسلمين كثير. فيقول رحمه الله من قدم بيضة لهذا العيد فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، حيث أنه عظم غير الله سبحانه وتعالى. ولا شك كما قلنا سابقا أن الذبابة صغيرة جدا لا قيمة لها، وكل واحد يكرهها ولا يحبها، فالبيضة أعظم وأعظم. ولهذا كما تقدمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم للعرابع ما نذر أن يذبح ببوانة، ليس لغير الله، لله وحده لا شريك له. فقال ما هذه بوانة؟ قال أرض بمحل كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام هل كان فيه وثان معبد؟ قال لا. قال هل كان فيه عيد من عيد الجاهلية؟ قال لا. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ومعنى هذا لو كان هناك عيد من عيد الجاهلية يجتمعون كما الآن حلقة المسلمين يجتمعون عند قبور الصالحين كما يقولون، والله أعلم بصلاح هذا الرجل، هو صالح صحيح أو غير صالح، لأن الإنسان لا يعلم الغيب أبدا، فالغيب لله وحده لا شريك له. فيموت الإنسان والناس يجون بعضهم مئة سنين أو كذا أو كذا يعظمونه أنه ولي من أولياء الله. يا أخي إذا كنت تعلم أنه ولي اعمل عمله حتى تكون وليا مثله. وفائدة باتخاذه وليا مع الله إما تدعوه أو تناديه أو تستغيث به أو تستعين به. كما تعلمون أن سبب الشرك في الإسلام أو في المسلمين هو حب الصالحين. قوم نوح عليه الصلاة والسلام ما كان شرك، هناك شرك قبل، إنما الشرك حدث في زمانه. وكان هناك خمسة رجال صالحين، ورب وسواء ويغوث ويعوق ونسر كما ذكرهم الله في سورة نوح. على أنهم عندما ماتوا وعثبوا على قبورهم يتذكرون أفعالهم لأنهم يعبدونهم ويتمسحون بقبورهم كما يفعل كريم الناس الآن، لا يتذكرون أعمالهم الصالحة حتى يكون مثلهم. فجاء الشيطان وقالهم جلوسكم هنا في الهواء والشمس صعب عليكم، أنا أصور لكم هؤلاء الصالحين صورا تجعلونها في بيوتكم، إذا أردتم التذكر تذكروا الصورة أمامكم واعملوا عملا صالحا. ففرحوا بذلك ورأوا به، فصور لهم ذلك الصالحين وأعطى كل إنسان صورة فجعلها في بيته عندما أراد أن يتذكر صلاته أو صيامه أو حجه أو كذا أو كذا، جاء إليه وذكر الله واستغفر الله وعبد الله وصلى وإلى آخره. فلما مات هؤلاء جاء أبناؤهم وأبناء أبنائهم، فقالهم الشيطان إن آباءكم وأجدادكم كانوا يستغيثون بهؤلاء فصدقوه واتبعوه، فصاروا يستغيثون بهم ويعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى، فأسر الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى الله وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، فأبوا إلا التعلق بهؤلاء الصالحين، يعني ما أنكروا الله سبحانه وتعالى إنما تعلقت قلوبهم بالصالحين وصاروا يستغيثون بهم ويدعونهم وإلى آخره. فدعاهم المدة الطويلة وهي 950 سنة ليس كقليل 950 أبوا. إذا ماذا نقرأ في سورة نوح؟ هي سورة قصيرة، لو قرأناها من أولها إلى آخرها عرفنا أن الأنبياء والرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام دعوا الناس لعبادة الله وحده لا شريك، دعوا الناس جميعا إلى عبادة الله، يا قوم اعبدوا الله ما لكم إلا هذا، إن أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إلا هذا، وهكذا دعا وتكلم وتكلم، أخيرا ماذا قال؟ ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلن أجدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، إلى قوله سبحانه وتعالى لا تذرن آلهتكم، لا تتركوا آلهتكم لأهل المجنون، هذا لا يحب الأولياء ولا يحب الصالحين، اتركوه مجنون لا عقل له، لا تذرن لا تتركوا آلهتكم أبدا، ولا تذرن ودا ولا شواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، انتبهوا والزموا آلهتكم، كما قال قوم النبي عليه الصلاة والسلام للنبي عليه الصلاة والسلام أن اجتمعوا عند أبي طالب هكذا دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وطلب منهم أن يكونوا موحدين الله أبو. فلما قال له أبو طالب إن قومك قد أنصروك، أنت ابن ملكا ملكوك أو زوجة زوجوك أو مالا أعطوك، فقال عليه الصلاة والسلام والله يا عم لو وضع الشمس بيميني والقمر بشمالي ما رجعت عما عليك أو عليك حتى يقضي الله بيني وبينهم. فظن أن عمه أبا طالب سيتركه أنه كان محافظا عليه وكان مدافعا عنه كل ما يستطيع، فظن النبي عليه الصلاة والسلام أن عمه سيتركه، دمعت عيناه كما قيل في القصة، فقال أبو طالب والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد بالترابيد فيه، حلف بالله أنهم ليسوا لها أبدا. إذا ماذا قالت قريش؟ كما قالت قوم نوح لنوح لا تذرن آلهتكم، فقال قوم النبي عليه الصلاة والسلام قريش قوموا أمضوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. هكذا جميع الأمم السابقة كانت تعارض أنبيائه ورسوله ورسوله عليه الصلاة والسلام بهذه الأشياء، أنهم لا يحبون الأولياء وأن الأولياء هم المصرفون في الكون أو أن أو أن إلى آخره، لكن كانوا بالنسبة أخف شركا من هذه الأمة كما قال العلماء، لأنهم ما كانوا يتوسلون أو يتبركون أو يدعون الأولياء والأنبياء إلا عند الرخاء، أما عند الشدة يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى كما حكى الله عنهم في الكتاب العزيز أنهم إذا كانوا في البحر وحال بهم الموج وظن أنهم سيرقون دعوا الله مخلصا له الدين، إن أنجيتنا من هذا لكنا من الشاكرين. الآن كثير من الناس لو ركبوا سفينة وتحركت يمين وشمال ماذا يفعلون؟ يقول يا رب، ما هناك إنسان يقول يا رب إلا يا ولي الله يا ولي الله لك كذا ولك كذا، هذا ينذر ببقرة وهذا ينذر بمولد وهذا ينذر لحضرة وهذا ينذر لذبيحة وإلى آخره. إذن أين القوم السابقون من هؤلاء؟ السابقون ما كانوا هكذا. لهذا لما سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام قومه لأنهم عبدوا غير الله فقال هل يسمعونكم تتبعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ما قالوا نعم. قالوا بل وجدنا أبانا كما يفعلون. نحن لا نعتقد أنهم يسمعون أو ينفعون أو يضرون. إنما قلدنا أبانا وجدنا أبانا فاعلين ذلك فعلنا فعلهم. أما نعتقد لا، الاعتقاد لا يمكن. لكن أن كثير من الناس يعتقدون أن غير الله هو المصرف للكون، هو المصرف، وأن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الأولياء التصرف الكامل، وأن مفاتيح الغيب بيد الأولياء، وأن اللوح المحفوظ بيد الأولياء، ولهم الكشف ولهم الخطة، يأخذون من اللوح ما شاءوا، إن أرادوا خيرا أخذوه، وإن أرادوا شرا أيضا أخذوه، وعطوا الاستغاثة والاستعانة وكذا وكذا إلى آخره، وكأنهم لا يعرفون الله أبدا. الحقيقة أن هذا خطأ عظيم وخطر على الإسلام والمسلمين، حيث أنهم ظلوا عن طريق المستقيم وأضلوا غيرهم. إذن على هذا فالإنسان يكون مع الله وحده لا شريك له، وخصوصا أنتم أيها الحجاج قتلتم أولادكم وأهلكم وأموالكم بالله وخرجتم من بيوتكم إلى الله وحده لا شريك له، فلا تكونوا عصاة أو مذنبين أو دعاء مشركين أو يخلق، لا تدعون إلا الله وحده لا شريك له، وكونوا متمسكين بدين الله حتى يغفر الله لكم ما تقدم من ذنوبكم. وعلى هذا فالإنسان يكون على هذا متجه إلى الله وحده لا شريك له. وأنتم الآن قد وصلتم المدينة المنورة على صاحب أفضل الصلاة والسلام، ودخلت المسجد وعلى الصلاة والسلام، فكثير من الناس يجهلون حتى دخول المسجد. تعلمون إنسان دخل المسجد يبدأ يقدم إليه اليمنى ثم يقول بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. كثير من الناس يغلطون، يبدأ أول بالحلقة حق الباب يتمسح به يتبرك منها. إذا أنت جيت يا أخي من بلاد بعيدة تحط ما عليك من الذنوب تتمسح بحلقة حديد، وهكذا يمشي شيئا فشيئا على العائلة وعلى الشبابيك وعلى حتى يصل عند النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك يقرب ويتمسح بالشباك، لولا الله ثم الجنود إلا سيسقط سجودا وخضوعا وتذللا. وهذا بالحقيقة خطأ. أنت جيت من بلادك فحكم عليك لا تتحمل زيادة، فهذا بالحقيقة يحبط الأعمال كلها. لأن الإنسان إذا كان يتعلق قلبه بغير الله فالله تعالى لا يبقى لعمله شيئا، لأن الشرك يحبط جميع الأعمال من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو إلى آخره، كما حكى الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز عن المشركين على أنهم اتبعوا ما أسخط الله فأحبط أعمالهم. وهكذا يقول الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ولجميع الأنبياء والمرسلين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك وتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، بل الإنسان لا يشرك مع الله أبدا. فإن جعل مع الله إلها آخر بدعاء أو وداء فقد أحبط عمله بدون علم وبدون بصيرة، وصار صفر اليدين لا قيمة له، لأن الله تعالى يجعل عمله يوم القيامة هباء منثورا أو كرماد يشتد به الريح يوم عاصف ولو كانت كالجبال. بهذه الآية وبغير من الآيات، على كل حال الإنسان إذا دخل المسجد وقدم كما قلنا إليه اليمنى وقال بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ودخل المسجد وصلى ركعتين لله تعالى تحية المسجد ودعا الله بعد ما يسلم، إذا صلى بطمئنان وخضوع وتذلل لله ثم رفع يديه بعد ما يسلم يطلب من الله أن يتقبل منه هذه الزيارة ويشكر الله على هذه النعمة لأنعم الله بها عليه، لا يكون إنسان محصلا لها إلى التوفيق الله سبحانه وتعالى. فكل وكم يا تجار وكم يا أغنياء ما وصلوا، وأنت وصلك الله إلى هذا المكان احمده واشكره وطعه واستغفره وتوب إليه. ثم بعد ذلك أردت السلام على النبي عليه الصلاة والسلام تمشي عليك كذلك الوقت كما يقول العلماء بدون تبختر وبدون كذا وبدون كذا حتى تصل إلى أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فسلم عليه بدون قطع الرأس وضوء قبل اليدين هذا خاص بالصلاة، وطاعة الرأس خاص لله وحده لا شريك له لا غيره. وهكذا تسلم عليه السلام الشرعي بدون مد يدين أو إلى آخره، كما قال الغزالي وكما تعلمون صوفي كبير حجة الإسلام كمان، ما أدري هو حج على الإسلام أو الإسلام حج عليه، والله أعلم ماذا يريدون. على كل حال يقول لا تمد يدك على الشباك، ولا تمد سلم عليه، ولا تقبل ولا إله، بأن هذا عدد اليهود والنصارى. عليك السلام عليه كما كنت تسلم عليه حيا سلم عليه ميتا. إذا جاء إنسان يسلم عليه حيا لا يمكن يتمسح برأسه ولا بجسمه أبدا، إنما هو السلام أو المصابحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يصابحه، هذه السنة. ولكن أنت صابح من؟ صابح حديدا؟ صابح خشبة؟ صابح حجرا؟ لا، هذا خطأ عظيم. إذن سلم عليه السلام الشريف الذي أمر الله تعالى أن يسلم بعضنا على بعض، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم تقرب قليلا جهة اليمين والسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، السلام عليك أبا بكر ورحمة الله وبركاته. ثم تقدم قليلا إلى جهة عمر رضي الله عنه وتقول السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته. هذا هو السلام الشرعي بدون زيادة وبدون نقصان. إذا قلتها لك بكل كلمة 10 حسنات، ف30 مع النبي عليه الصلاة والسلام، و30 مع مال مع أبي بكر، و30 مع عمر رضي الله عنهم جميعا، 90. اضرب 9 بكم؟ بآلاف. لقد عليه الصلاة والسلام الحسن بعشر أمثالها، إذا سل 100 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضعف الناس. إذا أخلص بقولك السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إذا أخلصت بذلك وقصدت طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمرك بأن تزور القبور وسلمت هذا السلام الشرعي، أعطاك الله 90 حسنة وضاعها لك إلى 100 ألوف، لأنك أخلصت له وحده لا شريك له. لا يقدم الناس يغلط ويدعو النبي عليه الصلاة والسلام، إيش فعل يا رسول الله؟ المدد يا رسول الله، أغفر ذنبي يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، والوداع يا رسول الله، هذه كلها شركية. اطلب الشفاعة من الله لأنها بيده ليس بيد غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام إن كان شافعا لكن متى؟ في الآخرة يوم القيامة يشفع للمؤمنين والكافرين، الشفاعة العظمى التي وعده الله سبحانه وتعالى بأن يبعثه مقاما محمودا. فهناك شفاعة عامة، ثم الشفاعة الأخرى أو شفاعات 4 أو 5 شفاعات، بدخول الجنة، بإخراج من كان عاصيا من جهنم إلى الجنة 4 مرات أو 5 مرات. لكن إذا كان إنسان مطيعا أيضا عليه ذنوب، ولكنه مطيع لله ما أشرك مع الله غيره. أما الشرك بالله سبحانه وتعالى لا يغفر الله أبدا، ولا يمكن أحد يشفع، ولا يستطيع أن يشفع. حتى لو سمع إنسان لا يعرف أنه مشرك فالله تعالى يغفر، لقوله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما تنفعهم، ويقولون هم بأنفسهم ما لنا من شافعين ولا صديق حميم ولا إلى آخره. إذن المشرك لا شفاعة له، إنما الشفاعة للمؤمن الصادق الإيمان عليه ذنوب، إما لله أو لغير خلق. إذا كانت لله فإما يعفو الله عنه قبل الصراط فيمر على الصراط ويمشي إلى القنطرة في الجنة والنار، وإما أن لا يعفو عنه فيسقط في جهنم فيطهره الله سبحانه وتعالى بالذنوب ثم يخرجه إلى القنطرة لحساب حقوق الناس. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، ثم يشفع يدخل جهنم 4 مرات 5 مرات. في آخر يقول لا يبقى إلا من حبسه القرآن، حبسه القرآن لا يستعني الشفع. القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام حجة لك أو عليك، حجة لك إذا عملت به، عليك إن لم تعمل تقرأ وتهز رأسك أو تسمع صوت القارئ يعجبك هذا، لكن لا عمل، لا صلاة لا صيام لا حج مثل الناس، ولا طاعة لله وحده لا شريك له، وهكذا وهكذا كما قال عليه الصلاة والسلام قلنا بالآية بالحديث، والقرآن حجة لك أو عليك، ورب تاين القرآن والقرآن يلعنه لأنه شيء مر على إيه؟ على آية الربا، ويأكل الربا ضعفا ضعفا، تلعنه الآية والآية. وهكذا يمر على الخمر فيلعنه تلعنه الآية، وهكذا يمر على الزنا ولا ينتهي ولا إلى آخره، فالقرآن يلعنه، يعني مستمر إلى يوم القيامة. ويكون خصمه عند الله يوم القيامة يشهد عليه لأنه فرط في ذلك. حتى يقول عليه الصلاة والسلام يؤتى بقارئ القرآن فيوقفه الله تعالى أمامه وهو عالم به فيقول يا فلان إني حفظت القرآن وعلمتك إياه فماذا عملت؟ فيقول والله يا ربي ما زلت أقوم به أنا الليل وأنا النهار. فيقول الله تعالى كذبت ولكن قلت لي يقال أنك قارئ فقد قيل يكفيك هذا فيسحب على وجيل جهنم. القرآن يكون شافعا لصاحبه إذا كان عاملا، أما إذا كان غير عامل لا يمر بآية ولا يتعظ بها ولا يتدبر معناها ولا يعمل بها، وإن آمن بها ولكن لا يعمل. فالثمرة هي العمل، القول باللسان والاعتقاد في القلب والعمل بالجوارح، وإلا لا فائدة في قراءة القرآن أو إلى آخر. فالمقصود إذا انتهينا من الزيارة، وكما قلنا سمعت الزيارة الشرعية كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هكذا يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وعلى أبي، وينصرف ثم يستقبل القبلة إن كان هناك مكان، أو يبحث عن مكان واسع ويجلس ويستغفر الله ويحمد الله على هذه النعمة ويطلب من الله يتقبل زيارته وأن يحفظه من كل شر وأن يرفع عنه كل بلاء وأن يصرف عنه كل سوء وأن يغفر لوالده وإلى آخره. ثم اجلس الليل وتمتع بتلاوة القرآن إن كنت قارئا أو بالاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى الذكر المشروع أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المشروعة، لا صلاة شاغلية ولا صلاة مرغنية ولا صلاة تجانية ولا صلاة إنما هي صلاة من الله إبراهيمية نزل من فوق سبع سماوات بوحي تبرك بها وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بها يعطيك الله بكل صلاة 10 صلوات وكل 10 100 وهكذا يضعف الله لك ما أراد نادم أنت مخلصا له. إنما هو الإخلاص والتوبة كما قلنا أولا من جميع الذنوب، لا أنك تطيع الله وهو أنت عاصي، لا، إن العاصي لا يقبل دعاءه ولو دعا. فكيف إذا كان عاصيا لله مخالفا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام داعيا غير الله مستغيثا غير الله هذا لا يقبل الله عمله أبدا. قال عليه الصلاة والسلام في رجل أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب ما قال يا ولي الله ولا يا رسول الله ولا يا فلان ولا يا فلان، يا رب، يدعو الله سبحانه وتعالى. لكن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ويغذى بالحرام، فقال عليه الصلاة والسلام كأنه يستجاب له، معنى لا يستجيب الله له أبدا ما دام وهذا حاله، يأكل حرام ويعبد الله ويشرب الحرام ويعبد الله ويلبس الحرام ويعبد الله، وهكذا كل ما جاء الحرام يأكل. إذن لا عبادة له، لأن العبادة تكون على أساس إيمان بالله قولا واعتقادا وعملا، وإلا لا حاجة لا عمل الإنسان أبدا. لهذا يقول ابن الإسلام رحمه الله في زبده وطاعة ممن حرام يأكله مثل البناء فوق موج يعلو، من يبني فوق الموج إلا المجنون صاحب العقل. الموج ما كل ما وضعت حجرا طاح، كل ما وضعت جبنة طاحت، هكذا الحرام، الإنسان يأكل الحرام ويشرب الحرام ويلبس الحرام لا طاعة له، وإن صلى وصام وحج وزكى وكذا وكذا إلى آخره. هكذا جاء حتى الأحاديث أن من حج بمال حرام يرمى به على وجهه، وأن هذا عمله باطل لا يقبله الله سبحانه وتعالى، لأن هذا كما تقدمنا أولا يقول سبحانه وتعالى إليه يسعد كلمة الطيب والعمل الصالح يرفع، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله طيب ولا يقبل أعمال ما كان طيب، والطيب ما كان مشروعا خالصا لوجه الله على أساس إيمان كما تقدمنا. إذا جلسنا في المسجد نذكر الله نقرأ كلام الله ولنا بكل حرف 10 حسنات، لكن مع الإيمان والعمل، لا بقراءة فقط بدون إيمان أو إيمان بدون عمل، لا يفيد هذا أبدا، إنما هو العمل كما قال سبحانه وتعالى ليتدبروا آياته، يتدبر أحلال نعمل أم حرام نترك أو نتعظ، يتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أصحاب العقول بالقصص السابقة كيف هلك أهل الله السابقين وكيف عذبهم وكيف ولماذا عذبهم الله، إذن بسوء أعمالهم، إذن نحذر أن نعمل أعمالهم أو أن نعتقد اعتقادهم أو إلى آخره. فنكون بعيدين من كل شبهة، حتى لو كان هناك خلاف بين العلماء نطلب الخلاف ونتأكد من صحة العمل ونعمل، وإلا نبتعد عن ذلك كله. هذا هو الإنسان. إذن إذا جلسنا في المسجد نتعبد بهذا المسجد الشريف، تعلمون أن الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة، أفضل أو خير من ألف صلاة أو أقل من شيء ألف صلاة. كثير من الناس يتركون المسجد النبوي لألف صلاة ويذهبون إلى مساجد مبتدعة بصلاة واحدة. من يترك ألفا ويأخذ صلاة واحدة؟ إلا خير العقل أو الجاهل لا يفهم شيء. ألف، لو واحد عنده صرة فيها ألف ريال، واحد عنده ريال هناك يقول تعال خذ الريال، يأخذ الريال أو يأخذ الألف؟ عقلا سيأخذ الألف ويترك الريال. الصلاة في المساجد هذه السبع المساجد أو غيرها مبتدعة، ليس بشرعية، إن شرعها إنما أخ العباسية من البرامكة وغيرهم تعظيما للصحابة، وسموها بأسماء الصحابة، وإلا فالصحابة ما يتركون هذا المسجد يذهبون هناك يصلي أبدا. لا أبو بكر لا عمر لا عثمان لا علي وهم أئمة خلفاء إمام للناس يترك المسجد النبوي ويذهب مسجد آخر، هذا يعني خبر، ولا يمكن الإنسان يعقل هذا أبدا. لكن الجهل وتقليد المزورين أو الدجالين أو المشعوذين هو العمى، وإلا إنسان كما قلنا يترك ألف صلاة ويذهب إلى هناك لو كان صحيح فرضنا. حتى قباء وهو قباء كما تعلمون فيه أجر عمره، ولكن إذا فكرنا في ألف صلاة والألف تضاعف مع الجماعة إلى 27 ألف، وسبعين عشرين ألف إلى 700 ألف، كم وكم يكون الألف بعشر؟ 10 آلاف، وعشرة في 27 270 ألف، ثم اضربها في 700، ثم إلى أضعاف كثيرة، والله يضعف من يشاء. من يعقل هذا ويترك الصلاة هنا في المسجد النبوي سواء كانت فرضا أو نفلا؟ الركعتين صلاة نافلة، حكمها حكم الفريضة. إذن على كل حال قبى ما في مانع، يتطهر الإنسان في بيته ويذهب إلى قبى في أوقات غير المنهي عنها وصلى ركعتين له كأجر عمره، لكن يترك ما قلنا يذهب إلى المساجد المبتدعة أو إلى مسجد عمر أو أبو بكر، أو كما تعلمون إنما هي أسماء فقط. الآن حاصل بالأمس بنوا هذا المسجد في شارع النخاولة وسموه مسجد بلال، هل يكون بلال ذهبوا وعبنا هذا المسجد؟ كثير من الناس الجهلة يذهبون يتمسحون بمسجد بلال. يا أخي أمس بناه صوفية وسموه مسجد بلال فتنة للناس، كما سمى المنافقون أو اليهود مسجد الضرار، والله منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه، قال لا تقوم فيه أبدا، لا تقوم فيه أبدا، وقد طلبوه أن يصلي فيها في المسجد هذا ليكون بركة، فوعدهم عليه الصلاة والسلام عندما يرجع من غزوة تبوك أن يصلي لهم هنا. فلما رجع من تبوك أخبره الله بأن هذا مسجد ضرار لا تقوم فيه أبدا. إذن هذه المساجد المبتدعة لماذا نذهب إليها؟ كما قلنا أولا أنها بدعة، وثانيا هنا ألف صلاة، فكيف نذهب إلى بعض المساجد ونتبرك بها؟ يا ليتنا نصلي صلاة بل نتمسح بالجدران وندعو صاحب المسجد، يا بلال اغفر لي واشفع لي، يا أبا بكر اغفر لي واشفع لي، يا علي يا عثمان يا فلان يا فلان. هذا شرع الله؟ هذا شرع الشيطان. الشيطان يدعو الناس إلى المعاصي هلم وهلم، والخير عندك، وهل الشيطان خير؟ ليس له خير، إنما المعاصي يدعو حزبه ليكون من أصحاب الجنة من أصحاب السعيد. فدعوة الشيطان للمساكين والزائرين عام، سواء كان عالما أو طالب علم أو جاهل، يسأل عن صحة ما يعمل من حين يبدأ بعزمه للحج، يسأل كيف الحج وكيف العمرة وكيف الزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نزول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون على بصيرة ويعمل عملا صالحا يتقبله الله منه. أما يمشي مع الناس مع الناس، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، هذا كما قال عليه الصلاة والسلام إمعه، وقد قال لا تكون إمعه، إن أحسن الناس أحسنتم وإن أساءوا أسأتم، لا، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا لا تأسوا. وهكذا الإنسان وجب عليه أن يسأل عن دينه، قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يسأل الإنسان من حين يبدأ بعزمه بالحج، كيف حج كتب الفقه متيسرة والعلماء كثيرين إلا هناك علماء كذابين شياطين يظنون الناس. لا، أنت انظر إلى العالم الصالح الذي يدعوك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واسأله وتأكد. وأنت الآن الحمد لله بالحرمين الشريفين والعلماء موجودين الحمد لله، وكلهم إن شاء الله سيفتوك بشيء حلال لا بالحرام. وإن كان قد يوجد من علماء كذابين إما صوفية وإما جهلة يسمى نفسه عالما وهو دجال كذاب ويزخرف الناس الأكاذيب والبدع والخرافات، ويقول هذا التمسح بالجدران ما في أي مانع، والتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم محبة فيه، والتمسح بقبر الأولياء محبة فيهم، هكذا يدعو الناس إلى هذه الأشياء. هؤلاء دعاة على سبيل جهنم، احذروا كل الحدث واحذروا كل الحدث في هذه المدينة خاصة، لقول عليه الصلاة والسلام من حدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هنا خاصة في هذه المدينة، لن ابتدع تمسح بالجدران ولا استغاثة بغير الله ولا موالد ولا حضرات ولا اجتماعات، إنما هو ذكر الله والتعبد بما أمر الله سبحانه وتعالى. كونوا هكذا حتى يفرض لكم ذنوبكم ترجعون مغفور لكم بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا كما قلنا جلسنا هنا وتعبدنا الله بما شرع يوم أو يومين أو ثلاث أو أربع، ما هناك حد، لا حد للزيارة. أما الحديث الذي يقول عليه الصلاة والسلام يروى عنه أنه يقول من صلى في مسجد هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كانته براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق، فهو حديث لا يصح، حديث مكذوب أيده المزورون الكذابون ليأخذوا أموال الناس في اليوم 5 ريال 5 ريال، ثمان أيام 40 ريال، لكن لو كان يوما واحدا ما يحصل له 5 ريال. إذا نقول لك لا يصح زيادة، لا تزع زيادة بعد 8 أيام 40 فرق. يا أخي لو كان هذا الحديث صحيحا لكان المنافقون في الجنة، أصلوا آلاف الصلاة هنا ثم عليك جعلهم الله أسفل جهنم. لماذا ما يعلم براءة من النفاق؟ إذا تعلم علم اليقين أن الحديث لا يصح. إذا عليك أن تتعبد الله كما قلنا بإخلاص لله وحده لا شريك له بما شرع يوم أو يومين أو ثلاث أو أربع، وإن زدت إلى 10 أيام أفضل وأفضل، لا 40 ولا 50 ولا 60. فالصلاة كما قلنا بألف، وإذا كانت مع الجماعة 27 ألف، وإذا كان كما قلنا ضربنا بعشرة 270 ألف، وهكذا وهكذا. إذن عليك بملازمة المسجد النبوي الشريف، لا تخرج إلا لحاجة ضرورية، ما دام أنت انقطعت عن بلادك وعن أهلك وأموالك اتعبد مع الله وتب إلى الله وفكر في نفسك وهيئتك مع الله سبحانه وتعالى، وأن هل أنت مطيع أو عاص له سبحانه وتعالى. لا كلمة الناس يعصي الله ولا يدري هو عاصي غير عاصي، ما يدري ما يفكر، ولا ما هناك أحد ينصحه يقول يا أخي هذا فعلك حرام أو أنك مخالف النبي صلى الله عليه وسلم في هيئتك في لباسك في شعرك في كذا وكذا في كذا. كثير من الناس كما تعلمون عندما يذهبون إلى عرفة وإلى منى بدل ما يحلقون رؤوسهم أمرا امتثالا لأمر الله وبيانا لآية الله محلقا رؤوسهم ومقصرين يحلقون لحاهم ويترك شعر رأسه كالشيطان. إذا الله أمره بحلق رأسه أو قص كاملا لا بحلق لحيته، يعني يتقدم إلى الله بكل شعرة فيها معصية، الشعرة من رأسه بكل شعرة حسنة. كم يا آلاف وكم يا ملايين شعرك، وكم وكم يا شعرات بلحيتك، وكم وكم. إذن هل الإنسان يكون عاقلا؟ أقل شيء يدبر الآية يكفي محلقين رؤوسهم ومقصرين، ما قال محلقين لحاهم ومقصرين لحاهم، لا رؤوسهم ومقصرين رؤوسهم كاملة أيضا، لأن مقصرين عطف على محلقين، فالحلق كاملا والقصر والتقصير كاملا، لا شعر أو شعرات لا كاملا، لأنه عطف على التقصير. وهكذا على كل حال الذنوب كثيرة، ليس هذا فقط، الإنسان متلبس والشيطان يغويه. كثير من الناس حتى في وسط عرفة يدعو غير الله سبحانه وتعالى، يا ولي الله يا فلان يا فلان، بس عرفة والله تعالى ينزل لسماء الدنيا يباهي بالحجاج ملائكة، يباهي بالمؤمنين أو بالمشركين أو بالعصاة، بالمؤمنين الراجعين إليه التائبين من الذنوب الحافظين بحدود الله الممتثلين لأمر الله ونهيه لا مخالفين أبدا. لا صدق علماء السوء ليقول هذا جائز وهذا مكروه وهذا مكروه. والمكروه يا أخوان من باب الحرام لأن باب الحلال. فالله سمى الزنا مكروها وسمى شرب الخمر مكروها وسمى قتل الناس مكروها عندما ساد المحرمات كلها. قال كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها ما قال حرام. قل للدكتور صاحب الشهادة الطويلة أن هذا مكروه وهذا مكروه وهذا مكروه. أجاد للناس المعاصي بكاملها وكل ما حرم الله يقول مكروه مكروه. يا أخي الله سمى هذه المحرمات مكروه. ثم قال سبحانه وتعالى وكره إليه إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر حلال مكروه كراهة التنزيه كما يقول حرام كفر. وهكذا الفسوق وهكذا العصيان الله جعله سماه مكروها. هل يكون المكروه من باب الحلال؟ لا من باب الحرام. إنما العلماء لما يكون في أحاديث متعارضة هذا معناه يخالف المعنى الثاني. إذا اختلف العلماء في المعنى ماذا يفعل؟ يجتهدون يقول هذا يدل على التحريم وهذا يدل على الكراهة. كراهة إيه؟ كراهة التحريم وكراهة التنزيه. كراهة التحريم إذا كان هذا الحديث يحرم وهذا الحديث الثاني لا يفهم من التحريم إذا ندخله تحت التحريم أو نقول يبيح الحرام. لا ندخل العام تحت الخاص ونجعل الخاص مفسرا للعام كما يقول العلماء. إذا على هذا فالإنسان هكذا يكون محسنا لا يكون سيئا أبدا يكون مع الله سبحانه وتعالى حتى يكون الله معه سواء كان في بيته أو كان في حجه أو في زيارته. إلا أن كما قلنا الحاج يتأكد عليه أولا التوبة الصادقة من قلبه والإخلاص لله في أعماله حتى يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. لا يقلد إنسانا يقول لا صدق هذا أو كذا أو كذا. إن الشياطين لهم بنود جن والله تعالى قد أمر الشيطان بأن يستيل علينا بخيله ورجله وشاركه في الأموال ولا ولا يعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. احترم الشيطان دائما أبدا ويجعله عدوا لك دائما أبدا. لا تصحبه ولا تصدقه فإنه يغيبك بالمعاصي ويمنيك غفران الله سبحانه وتعالى. يقول الله غفور رحيم. لهذا حلف بالله قال لا أذلنهم ولا أمنينهم فلا أمرنهم أن يتركوا الأنعام ولا أمرنهم فليغيروا خلق الله. غيرنا خلق الله. من رضي بخلق الله؟ من رضي بصبغة الله؟ يقول الله سبحانه صبغة الله من أحسن من الله صبغة. أي صبغة يحسن الإنسان أو المرأة أو الرجل؟ لا بدلنا وقلنا هذا صبغة جديدة وصبغة جديدة وموضة جديدة. المرأة غيرت نفسها والرجل غير نفسه. إذن أين الإيمان الذي يطبقه العمل لا بالقلب؟ ليس الإيمان بالتمني ولكن كما يقول العلماء ما نطق في اللسان ووقر في القلب وصدقه الجوارح. هذا هو الإيمان. لأننا مؤمنون الله غفور رحيم الله غفور رحيم. صحيح إن الله غفور رحيم ولكن شديد العقاب. نبي عبادي إني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أليم لكن الشيطان ما يذكر الإنسان العذاب الأليم يذكره غفران. الله هو الرحيم الله هو حتى يخدعه. وإذا خدعه ما هناك إلا الطاعة له وصار وليا له عابدا له. والله تعالى أخذ عنا عهدا بأن لا نعبده. من يعبد الشيطان بصلاة أو صيام أو درهما يعطيه؟ ما في أحد يعبد لكن بالمعاصي. بالمعاصي على معاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. صراط مستقيم إذا علينا كما قلنا أن نتخذه عدوا دائما وأبدا لا نصدقه لا بأمرنا به شيء ولا ينهى عنه لأنه ما يأمر بشر لا يأمر بخير أبدا. وعلى كل حال كما قلنا جلسنا في المسجد النبوي وتعبدنا الله على حسب ما نستطيع ثم سافرنا. أردنا السفر إلى مكة المكرمة وأنتم كما تعلمون حجاج. إذن عليكم كما قلنا بملازمة الطاعة والتوبة الصادقة والإخلاص لله وحده ولا شريك له. إذا أردنا الذهاب إلى مكة نبدأ إن شاء الله بالحج. نحن في البيوت الآن إذا أردنا نغتسل أيضا للنظافة ليس واجبا لا غسلا ولا وضوءا ولا ركعتين إنما هي نظافة. لهذا العلماء استحبوا بقص الأظافر نظافة ونفث الإبط نظافة وقص الشارب نظافة ووجوبا أيضا، لأن الشارب يطالة يصير كالمجوس. إن شارب المجوس إذا النبي عليه الصلاة والسلام يشاربه هكذا زي البسة كما تعلمون. فقال وي وحلق لحيته، قال ويلك من أمرك بهذا؟ قال ربي أي رئيسه. فقال عليه الصلاة والسلام إن ربي أمرني بفلحتي وقص شاربي، وهذا ديني، دين دين الله. لا صدق التفكير يقول لك مكروه كراهة، يحلق لحيته ويدعو الناس لحلق اللحم، يعصي الله ويدعو الناس للمعاصي، يدعو غير الله ويقول لا بأس بدعاء الأولياء والأنبياء محبة فيهم. هو شيطان خرس ملعون بكتاب الله، حيث أن أولا دعا الناس إلى عبادة غير الله، ثم كتم معذر الله، والله تعالى قد لعن الكاتب. يكتمون كده معذر البيانات والهدى من بعد ما يلون الناس الكتاب، وليك يلعنهم الله ويلعنهم اللعين. وهكذا يقول سبحانه وتعالى في بني إسرائيل إن سكتوا عن المنكر، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لكن مع صور كانوا يعتدون، كانوا يتناهون عن منكر فعلوا، لا يتناهون يسكتون، لبيس ما كانوا، بيس ما عملوا. إذن الشيطان هكذا. إذا علينا كما قلنا أن نوظفنا أنفسنا تنظيفا لا واجبا، إلا قص الشارع ولا قد يكون واجبا، وحلق العانة قد يكون واجبا أيضا، ونطلق كما قال إسلام حشم الفطرة، ذكر منها قص الشارع وإعفاء اللحية ونطف الإبط وقال وحلق العانة وقص الأبواب، كل عشر فطر، عشرة من الفطر، منها المحرمات ومنها الجائز. وعلى كل حال الإنسان يكون متلبسا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بغير أبدا، حتى تكون مطيعا تدخل الله الجنة، وإلا فالآبي لا يدخل الجنة، كما تقدم في قول عليه الصلاة والسلام كل أمتي تدخل الجنة إلى من أبى. والآبي من هو؟ العاصي، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن إذا تسنى تغوص الجنة. هنا في المدينة أما في أبي العلي هناك زحام، وما هناك أماكن أيضا إلا بالقلع يصب لنا الماء وكذا وكذا، في بيتك سترة، في حمامك تستطيع أن تنظف نفسك بالصابون بليفة إنك عندك ليفة، ثم بعد ما تنتهي من هذا كله تلبس الرداء والإزار وصلي ركعتين لله تعالى شكرا.